على النداء وأبا لقد قتلت زينبا على النداء وأبا لقد قتلت زينبا أنا يا ليتني قبلك مذبوحة اللي عمر وكل يدك مجروحة وكل دمعة في الموت مسفوحة وأتوا بالمرتضى مخضى وغبى الراجي كسف السيف بقلب الفجر بالشمس فرأته زينب يجذب للناس فبكت من يتمع لكن بلا حس